قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردية عن العلاء حاء وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال أبو الحسين رحمه الله وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص ابن غياس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب. عن أبي هريرة حاء وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكنا قد وصلنا في التعليق على فقرات ما قرأنا إلى قول الصديق الأكبر رضوان الله عليه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وبينا كلام أهل العلم في المراد بالعقال وهل المراد بالعقال هو الحبل الذي يعقل به الجمل حتى لا يذهب أم أن المراد بالعقال هو زكاة سنة لمال العبد. قولان لأهل العلم. القول الثاني الذي هو أن المراد بالعقال زكاة سنة قول أبي عبد الرحمن النسائي وقول النضر بن شميل وقول جماعة من أهل العلم إلا أن هذا القول ظاهر البطلان والفساد وأن المراد بالعقال الحبل الذي يربط به الجمل في رجله حتى لا يذهب لأن هذا المعنى لو حملنا أي المعنى الأول الذي قال به النسائي والنضر لو حملنا الحديث عليه لضاع المراد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما كان الممنوع الذي سيترتب عليه القتال أحقر وأقل كان أبلغ في التأكيد على شرائع الإسلام كما مر تقريره وبيانه. وعلقنا على الكلمة الأخرى في هذا الموضع من الروايات الأخرى لو منعوني عناقا والعناق هي العنز بنت ثلاثة أشهر بنت ثلاثة أشهر. وقلنا إن هذه لا تخرج في الزكاة لا تخرج في الزكاة ووجهنا كلام أبي بكر فيها أن المراد إذا ماتت الأمهات أخرج الإنسان الزكاة من الأبناء لأن المزكي إنما يخرج من ماله الموجود فإذا كان المال صحيحا أخرج الصحيح من الصحيح وإذا كان معطوبا أخرج المعطوب من المعطوب ولا يكلف صاحب المال إذا كان ماله معطوبا أو فيه مرضى لا يكلف أن يشتري صحيحا ليدفعه في الزكاة لا يكلف ذلك على الصحيح من كلام أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم وإياك وكرائم أموالهم مع قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فبين القرآن والسنة أن المراد أن نأخذ من وسط الموجود، أن نأخذ من وسط الموجود. وقفنا عند هذه العبارة، وقال الصديق: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه، لقاتلتهم على منعه. فدل قول الصديق رضوان الله عليه أن من منع شيئا من شرائع الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة أنه يبين له خطأه ويزال عنه الشبهة، وإن كان منع بتأويل يزال عنه التأويل الفاسد الذي أوجب له ذلك، فإن رجع إلى الحق وأدى ما أمره الله به فالحمد لله، وإن أبى بعد إزالة الشبهة وبيان الحجة وظهور المحجة من الحجة وظل ممتنعا فإنه يقاتل ولو أدى قتاله إلى قتله، ولو أدى قتاله إلى قتله، كما فعل الصديق رضوان الله عليه مع مانع الزكاة. وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم، إلا أن الضابط في المسألة أن يكون معلوما من الدين ضرورة، والمعلوم من الدين بيناه في اللقاء السابق أو اللقاء الذي قبله أن المعلوم بالدين بالضرورة ينقسم إلى قسمين: معلوم من الدين بالضرورة عند عوام الناس كالصلاة ووجوب الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وترك الزنا، هذا معلوم لدى الناس، لدى كل الناس، لا يحتاج إلى علم. لو أنك أتيت برجل جاهل ما يعرف شيئا من الشارع وقلت له: رجل يريد أن يزني بامرأة، هذا حلال أم حرام؟ هذا ما يحتاج إلى علم، هذا صار معلوما من الدين بالضرورة، يعني يعلمه العالم ويعلمه الجاهل كما يعلمه العالم سواء، لا فرق. والقسم الثاني من المعلوم بالدين بالضرورة ما كان معلوما لدى طلبة العلم، ما كان معلوما لدى طلبة العلم، يعني أمر معروف مستقر فيه القول لا خلاف فيه عند أهل العلم، لكنه مسألة يعني قد تكون من دقائق العلم تخفى عن العوام، تخفى عن العوام، فهي معلومة من الدين ضرورة عند طلاب العلم، ليست معلومة من الدين بالضرورة عند عوام من المسلمين، عند عوام من المسلمين. وبينا أن الذي لا يعذر فيه الإنسان هو القسم الأول، هو القسم الأول الذي علم من الدين ضرورة عند عوام من المسلمين، هذا يعذر فيه العوام، يعذر فيه العوام. أما القسم الثاني فلا يعذر فيه العوام ولا يعذر فيه طالب العلم الذي يعلمه كما مر بيانه. قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال. وهذا الموقف يعني يبين لنا فائدة مهمة من فوائد الحديث التي ذكرها الأئمة، وهي بيان شجاعة أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، وبيان قوة قلبه، وأنه كان قائما بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم، حتى قال هو نفسه: والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، يعني سأظل أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة ولو لم يبقى على هذا المنهج غيري، سأظل أقاتلهم إلى أن تنفرد سالفتي، يعني لا يبقى أحد يقاتلهم إلا أنا، فلن أرجع عن قتال هؤلاء. وهذا يدل على قوة قلبه وشجاعته وبأسه في الحق، وبأسه في الحق، مع أنه يعني كان ضعيف البنية أي في جسمه رضوان الله عليه، إلا أن المرأة كما قالت العرب قديما: الرجال لا تكال، الرجال لا تكال، الرجل لا يحسب بالكيلو، يعني إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فهذا الصديق رضوان الله عليه قام هذا الموقف الذي قال فيه بعض الأئمة ممن جاء بعده، قالوا إن الله حفظ الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. فالله حفظ الإسلام بالصديق الأكبر يوم ارتد الناس، يوم ارتد الناس يعني يوم كفر من كفر من العرب، ويوم منع الزكاة من منعها ممن لا يكفر، ممن لم يخرج عن الإسلام من العرب أيضا. هذا يدل على قوة قلب الصديق رضوان الله عليه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هنا مسألة تكلم فيها الرافضة لعانهم الله، وقالوا إن عمر إنما انصاع وراء أبي بكر تقليدا له، تقليدا له. وقالوا إنه لما رأى أبا بكر عازما على القتال أصر على القتال وآزره، يعني كره أن يختلف عليه، فيعني قاتل معه وما أحب أن يشق عصا المسلمين. وهذا كلام باطل، لأن عمر رضوان الله عليه مجتهد مطلق، عمر مجتهد مطلق. وكما هو معروف عند أهل العلم أن المجتهد لا يحل له أن يقلد مجتهدا، المجتهد الذي عنده آلة الاجتهاد، الذي عنده آلة الاجتهاد وأهليته لا يحل له أن يقلد مجتهدا، لا سيما وهو عنده الأهلية والوافرة في النظر في أدلة الشريعة. فقال الرافضة إن عمر إنما فعل ذلك تقليدا لأبي بكر الصديق وليس عن قناعة، وليس عن قناعة بذلك. وهذا كلام باطل. والصحيح أن صدر عمر انشرح للقتال لما عرفه من الأدلة، لما عرفه من الأدلة. قال: قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. عرفت أنه الحق بماذا؟ بما ساقه أبو بكر له من الأدلة، لما قال له إن الزكاة حق المال، إن الزكاة حق المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا بحقها وحسابهم على الله. فبين أن الإنسان إنما يعصم دمه إذا أتى بحق لا إله إلا الله، فإذا قصر في حق لا إله إلا الله فإن دمه عرضة لأن يهدر. فحشد أبو بكر الأدلة، وإن كان استدل هنا بالقياس كما مر بيانه، فلما استدل لعمر انشرح صدر عمر للأدلة، لأن الحق واضح، لأن الحق واضح، والحق عليه مسحة من نور، الحق عليه مسحة من النور. إذا ساق الإنسان الحق ببهائه ووضوحه فإن باغي الحق لا يسعه إلا أن يسلم له، لا يسعه إلا أن ينقاد وأن ينصاع للحق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا يسع المسلم إذا سمع كلام الله وكلام رسوله إلا أن يقول سمعا وطاعة لله ورسوله. فعمر شرح صدره لما شرح له صدر أبي بكر من قبل، لما عرف من الأدلة، ولما قام إليه من الحجة على صحة قول الصديق وما اعتقده الصديق رضوان الله تعالى عليه، وليس مجرد التقليد كما قالت الرافضة قبحهم الله. ثم قال في الرواية الثانية: وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، وكل هؤلاء كما مر أئمة كبار. قال أحمد اللي هو أحمد بن عيسى يعني حدثنا، وهذا من أمانة مسلم كما مر مثال أو أمثلة له. وقال الآخران، يقصد أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، وحرملة ابن يحيى. يبقى قال أبو الطاهر وحرملة بن يحيى أخبرنا، وقال أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب. ابن وهب يعني هؤلاء الثلاثة رووا عن ابن وهب، وابن وهب هو الإمام إمام المصريين عبد الله ابن وهب الفهري رضي الله عنه، وهو أحد الأئمة الكبار، وهو يعني كان في زمن الليث ابن سعد وهؤلاء الأئمة الكبار. هؤلاء الثلاثة أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى كلهم يروون عن عبد الله بن وهب الإمام رحمه الله، غير أن أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا، وأحمد قال حدثنا. وطبعا يعني لا فرق بين أخبرنا وحدثنا على الصحيح من كلام أهل العلم. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب اللي هو محمد بن شهاب الزهري إمام أهل مكة، إمام أهل مكة ويونس الإمام أيضا. قال حدثني سعيد بن المسيب، وقلنا الضبط فيه ضبطان صحيحا، المسيب والمسيب، والضبطان صحيحان، يعني إن شددت الياء مع فتح أو مع كسر فهذا جائز وهذا جائز. أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وهنا إشارة إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي يعني رد على بدعة من البدع التي اخترعها المعتزلة، من البدع التي اخترعها المعتزلة. المعتزلة يقولون إن الإنسان لا يسمى ولا يكون مسلما إلا إذا عرف الأدلة على وجود الله عز وجل، والأدلة على الدالة على الإيمان بالله وبما أمر الله بالإيمان به، إلا إذا عرف الأدلة النقلية من الشرع والأدلة العقلية من كلام الفلاسفة. فإذا عرف أدلة الشريعة وكان جاهلا بكلام الفلاسفة للأدلة العقلية فهذا كافر عند المعتزلة، هذا عند المعتزلة كافر، لم يدخل في الإسلام بعد، لازم بقى يعرف كلام الفلاسفة وكلام المعتزلة اللي هو طبعا يعني سموهم بعد ذلك فلاسفة الإسلام، واخد بالك، ويتعرف على هذا التهريج الذي وضعه هؤلاء، وأن الله عز وجل اسمه العلة الواجبة وكذا الكلام اللي هو اخترعه الفلاسفة إلى آخر هزيانهم هذا. وهذا طبعا كلام باطل ولا يلزم هذا، لا يلزم هذا، والحديث واضح، حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله. دل الحديث على أن الإنسان إذا اعتقد قلبه ونطق لسانه فهو مؤمن، فهو مؤمن، يحتاج فقط إلى تصديق العمل للقول والاعتقاد، لا كما تقول المعتزلة أنه ما زال كافرا ويحتاج إلى أن يعرف الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى. ولم يقل بهذا إلا أهل الضلال من المعتزلة أتباع بشر بن غياث المريسي وأتباع أحمد ابن أبي دؤاد وأتباع أبي علي بن سينا وأبي نصر الفارابي، وهؤلاء الضلال قبحهم الله وقتلهم. وهنا أيضا مسألة، وهي مسألة الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وهذا أيضا من شروط لا إله إلا الله، يعني أن يكفر الإنسان بما يعبد من دون الله عز وجل. لكن لو أن الإنسان قال هذا وكان من العوام، كان من العوام يعني ما عنده إدراك لدقائق مسائل البحث هذه، وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على هذا، هل يحكم بإسلام هذا الإنسان أم نقول بأنه ما زال كافرا حتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل؟ الجواب أن اشتراط هذا في حق العام الجاهل الذي لم يدرك العلم الذي يؤهله لذلك أن هذا من التنطع، أن هذا من التنطع المذموم. الإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يحمل أمره على ذلك ويحكم بإسلامه، ويحكم بإسلامه. لحديث النبي الصحيح أنه دخل على غلام يهودي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي بجواره وهو يموت، أي هذا الشاب يعني، فقال النبي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله ومات، ومات. فخرج رسول الله وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار، مع أن الرجل قال لا إله إلا الله فقط ومات، ولم يدرك من معاني هذه الكلمة ما أدركه من غيره ممن أدرك الإسلام، إنما قال الكلمة ومات، قال الكلمة ومات، ومع ذلك حكم له النبي أنه مسلم، وأن الله عز وجل أنقذه من النار ببركة هذه الكلمة المباركة. ولم يشترط رسول الله حينئذ أن يكفر بالطاغوت، لأن هذا مسائل علمية يعني قد تخفى على كثير من العوام لا يعرفونها. لما تقول الآن لرجل عامي مثلا ما عنده دراية تقول له لابد أن تكفر بالطاغوت، يقول لك إيش طاغوت يعني، يعني إيش طاغوت، إيه المقصود بالطاغوت، وما يعرف يعني، ما يعرف الطاغوت، أنت بتعلمه أصلا قراءة الفاتحة بالعافية، بقاله 20 سنة بصلي ما بعرفش يقرأ التحيات، فتيجي تقول له لابد أن تكفر بالطاغوت، إيش الطاغوت هذا، هذا من التنطع في دين الله عز وجل، وهذا من صد الناس. إنما نقول علم، علم الناس. أما أنه إذا وجد شخص بهذه الصورة قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه، ولا تشترط هذه الحزلقات التي اشترطها أهل الكلام ممن خزلهم الله عن الهدى من أمثال المعتزلة ولا أشاعرة وهؤلاء. قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي، يعني الدراوردي، وعبد العزيز الدراوردي هذا من أهل أصبهان أظن، أو من أهل خراسان، من أهل خراسان. والدراوردي هذه شهرة طلعت عليه يعني كده، زي ما بتطلع شهرة على إنسان مثلا، يقول لك مثلا فلان مثلا الصيدلاني مثلا، تمام، أو فلان بيعمل مثلا مهنة معينة، خد بالك معي، البقال أو نحو ذلك. فهذه هذه كنية طلعت عليه، لأنه كان لما ذهب إلى المدينة وكان أحد يطرق عليه بابه كان يقول له أندراور، وأندراور بالفارسي يعني ادخل يعني، تمام، أندراور بالفارسي يعني ادخل، خد بالك. وطبعا العرب نظرا لأنهم يعني لا يحسنون قراءة كلام الأعاجم، فكانوا يعني يحرفونه على ما يسهل نطقه على ألسنتهم، زي مثلا ما بيقول ابن كثير مثلا في قائد بعض الحملات الفارسية، يقول لك وكان قائدهم جرجي، تمام، هو كان اسمه جريجور، واخد بالك معي، ايه جرجد ان شاء الله، واخد بالك. هي كان كلام كده بيجري على ألسنة العرب من عدم إحسان نطق الأسماء هؤلاء. فكان عبد العزيز ده إذا طرق عليه أحد بابه كان يقول له أندراور يعني ادخل يعني، فأندراور طلعوا عليه الدراوردي، حرفوها وبقى إيه يقال له عبد العزيز الدراوردي، أخذ بالك. فقال عن العلاء، قال حاء حاء، قلنا هو تحويل من إسناد لإسناد، يعني الحديث بهذا وقف وقع للإمام بإسنادين، بإسنادين. قال وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له، يعني هذا القادم هذا لفظ أمية الإمام رحمه الله، قال واللفظ له، قال حدثنا يزيد بن زريع حاء، وحدثنا روح وهو الإمام المعروف، قال عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال عن رسول الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. طبعا كل رواية من هذه الروايات بتعطينا معنى خلاف المعاني السابقة، كل رواية من الروايات تعطينا معنى من المعاني خلاف المعاني السابقة. هذه الرواية طبعا وإن كان هذا ظاهر حتى في الروايات السابقة فيها رد على مرجئة العصر، فيها رد على مرجئة العصر الذين ترأسهم مدرسة الأسكندرية البدعية المعروفة، وعلى رأسها المبتدع ياسر البرهامي، الذين يقولون بأن العمل شرط في كمال الإيمان، وأن الإنسان لو ترك عمل الجوارح أنه مؤمن ولا خوف عليه، ولا يخرجون أحدا من الإسلام حتى ولو ترك كل شرائع الإسلام. وكانوا يحتجون بهذا الحديث بالرواية الأولى منه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، ويقف هنا ولا يكمل الحديث. وهذه كما قلنا مرارا قاعدة أهل البدع، هذه قاعدة أهل البدع، إن هو فاكرين كده لما تكلمنا احنا قديما عن المعطلة النفاة، لما عطلوا صفات الله عز وجل وأسماءه احتجوا بماذا؟ قالوا ليس كمثله شيء، تمام؟ قالوا الله نفى المثلية عن نفسه، فلا اسم كاسم ولا صفة كصفة، تمام؟ طيب ما المخرج؟ والله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، المخرج أن ننفي هذا كله ونكذب به ونعطله أو نؤوله. طيب لماذا لا تأخذون الدليل كله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فالذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير. يقول لك لا، نحن قاعدتنا قامت على النفي لا على الإثبات. هؤلاء هكذا إنما يأخذ جزءا من النص ويتحرك من خلاله ويترك باقي النصوص. يقول لك هذه من الأدلة الصحيحة على أن الإنسان إذا ترك عمل الجوارح أنه مؤمن. وطبعا يعني في هذه المعجنة وفي هذا يعني الانحراف والضلال في التصور والفهم، يعني معهم أيضا أبو إسحاق الحويني وهؤلاء، لما كان بيحتج بحديث البطاقة وقصة أنهم يعني أو بحديث صلة ابن زفر عن حذيفة في حديث يدرس الإسلام كما يدرس وشو السوء، فيقول صلة ابن زفر لحذيفة: وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ فقال حذيفة: تنفعهم يا صلة. يقول لك أهو قال تنفعهم يا صلة، مع أنهم لم يعرفوا من الإسلام إلا لا إله إلا الله. وهذا كلام رجل لم يسمع أبدا في حياته عن شيء يقال له عقيد. هذا لو سألت عليه طالب يعني في كي جي ون عقيدة يعرف هذا، لأن هذا ألف باء عقيدة، هذا ألف باء عقيدة، تمام؟ الذي يقول بهذا الكلام الذي سمعته أنت الآن، هذا لم يسمع قط في دين الإسلام عن شيء اسمه عقيدة، لأن هذا يدل على جهل وافر بأصل الدين وهو الاعتقاد، لأن هذا ما يقول بأحد، هذا ما يقول بأحد إلا إنسان ضال أو إنسان ما عنده إدراك لهذا الأصل أو لهذه الأصول تماما. فالنبي هنا يرد أو يعني يقضي على شبهة هؤلاء، يقول: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. والقاعدة عند أهل السنة أن الأدلة تحمل على بعضه، يعني المطلق يحمل على المقيد والمجمل يحمل على المفصل. يعني لو جاء حديث مجمل وحديث مفصل لا نرمي المفصل ونأخذ بالمجمل، لأن ده قاعدة أهل الضلال، هذه قاعدة أهل الضلال. وأهل السنة يقولون إذا كان اللفظ يوجب إشكالا بسبب إجمال فيه فلا بد من إزالة هذا الإشكال بتفصيل هذا الإجمال، إنه لا يجوز أن تترك هذا الإجمال ليوجب شبهة عند الناس. فقال النبي: ويؤمن بي وبما جئت به، يعني بكل ما جاء به رسول الله بالصلاة والزكاة والحج وبكل شرائع الإسلام. فمن آمن بالله ورسوله وأبى أن يؤمن بما جاء به رسول الله، هذا كافر، هذا كافر بالله، لأن هذا كما قلنا قبل ذلك مرارا، هذا كل لا يقبل التجزئة، هذا كل لا يتجزأ. الإيمان يا أخوانا كل، يعني حقيقة كلية لا تتجزأ، لا تقبل التجزئة، ما في حاجة اسمها جزء خارج عن جزء. الإيمان كله كل مترابط، القول والاعتقاد والعمل، الاعتقاد والقول والعمل، ما في شيء اسمه اعتقاد وقول دون عمل، كما مر تقرير ذلك مرارا. قال فإذا فعلوا، يعني إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمنوا بكل ما جاء به رسول الله، فقد عصموا مني دماء. فإذا آمنوا بالله ورسوله ولم يؤمنوا بما جاء به رسول الله كما فعل مانع الزكاة، لم يعصموا دماءهم ولا أمواله، ولا أمواله، وهذا معروف، كما يعني اتفق عليه الصحابة بإمرة الصديق وقاتلوا مانع الزكاة، قاتلوا مانع الزكاة إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني إن آمنوا بالله ورسوله وأدوا شرائع الإسلام ظاهرة وكانوا في الحقيقة منافقين، أمرهم إلى الله، يجري عليهم حكم الإسلام في الدنيا، ونكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا واضح جدا في كثير من مواقف النبي، لما تخلف من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما رجع النبي من الغزوة وجاء المعزرون من الأعراب فجعلوا يحلفون للنبي منعني كذا منعني كذا، فقبل منهم سريرتهم، قبل منهم علانيتهم، ووكل سرائرهم إلى الله، هكذا في النص، قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. فلنا الظاهر، نحكم بالظاهر، وأما بين الإنسان وبين ربه هذا يؤسم بينه وبين ربه. قال أبو بكر بن أبي شيبة الإمام حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، وساق الحديث بمثل حديث ابن المسيب اللي هو السابق هذا عن أبي هريرة. حاء إسناد آخر للإمام، وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع اللي هو ابن الجراح قال حاء إسناد ثالث، وحدثني محمد بن المثنى الإمام قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي الإمام قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير. وطبعا يعني لا يتوهمن أحد من إيراد الإمام هنا أبي الزبير عن جابر أن الرواية فيها إشكال، لأن يعني الإمام يعني لا يفوته ذلك، ولأن في رواية أبي الزبير عن جابر مقال معروف مشهور عند أهل العلم، لكن طبعا الإمام كان يعرف ماذا يعني يأتي به من روايات أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليه، فلا يعني يوجب ذلك إشكالا عند بعض الطلبة أن في رواية أبي الزبير عن جابر مقال مشهور معروف عند العلماء، حتى إن المشهور أنها ضعيفة، أن رواية أبي الزبير عن جابر أنها ضعيفة، لكن طبعا الإمام يعلم ماذا يفعل، وكان ينتقي من هذه الرواية الروايات ما صح إسناده. قال قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ، أي رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب هو إيه دخل الآية هذه في الحديث؟ وهو أليس إيراد الآية هذه في الحديث تناقضا مع الحديث؟ الظاهر الظاهر ان في ظاهر الامر ان في تناقض بين الايه والحديث، لان الحديث بيقول ايه؟ امرت ان اقاتل، مش كده؟ والايه بتقول ايه؟ انما انت ايه؟ مذكر. يبقى انت قول لهم يا جماعه ربنا فرض عليكم الزكاه، اللي عاوز زكاه وسهلا، مش عاوز زكي وراحته، مش هو ده معنى الايه؟ انما انت مذكر يعني فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. يعني يا جماعة الله فرض عليكم الزكاة، من طابت نفسه بإخراج الزكاة فحيها لا، ومن أبى ومن أبى فلا إشكال، فلا إشكال، ده معنى الآية. طب والحديث ما ليس معناها هكذا، إنما معناها أمرت أن أقاتل، يعني وضع السيف على كل من منع شيئا من الإسلام وهو يعرف. فالظاهر التعارض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالآية هنا لإزالة هذا الإشكال، لإزالة هذا الإشكال، حتى لا يأتي إنسان مريض قلب بعد فترة زي الجماعة اللي هم القرآنيون، تمام، الجماعة اللي هم إيه طالعين بالبدعة المعاصرة، يقول لك لا احنا اصلحنا السنة ما لها حجة عندنا، السنة حطها في الشمال وحط القرآن في اليمين، وكما قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أركته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ولا جماعة احنا اللي بيننا وبينكم القرآن، وفي حد يختلف على القرآن؟ لا طبعا ما حدش يختلف على القرآن، خلاص. طب وش السنة؟ يقول لك لا أصل السنة دي يعني نقل الآحاد، ووارد أنها تكون كذب في حقيقة الأمر، فإحنا لا نحتج بالسنة بخلاف القرآن الذي هو نقل الكافة عن الكاف. القرآن توافرت همة الأمة كلها على نقله، العالم والجاهل، فنقله أو فهو قطعي الدلال بخلاف السنة، واخد بالك؟ فلذلك نحن لا نقبل إلا كلام الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه الملهم بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم على مسألة الرجم، تكلم على مسألة الرجم، تمام؟ قال رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمت أنا، تمام؟ ورجمت أنا، فيوشك أن يأتي على الناس زمان يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله بيننا وبينكم كتاب الله. طب الزمان ده جه ولا ما جاش؟ جه، زي ما طلعوا النهارده الزباين اللي بيطلعوا النهارده زي نوال السعداوي والبنا ده ولا اسمه ايه وهؤلاء، واخد بالك معي؟ فيقول لك ده مش في القرآن، هذا مش في القرآن. طب كان في القرآن، كان مما نزل من القرآن، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الشيخ والشيخة اللي هم الرجل المحصن يعني اللي هو المتزوج الزاني يعني، تمام؟ فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية في القرآن، دي كانت آية في القرآن، لكن نسخت نصا وبقيت إيه؟ حكما، نسخ لفظها وبقي حكمه. فقال عمر رضي الله عنه والله لولا أن يقول الناس إن عمر قد زاد في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف، والله لولا، مخافة أن يقول الناس بعد ذلك إن عمر يعني اخترع في كلام الله ووضع فيه قرآنا من عند نفسه، لكتبت هذه الآية على حاشية المصحف، على حاشية المصحف، واخد بالك معي؟ فالنبي يسد هذا الباب، يسد هذا الباب. نجي النهاردة مثلا يطلع الصديق يقول لك أمرت أن أقاتل، الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول، تقول له استنى، لا ده أنت عندك آية في القرآن بتقول لا، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني لست عليهم بجبار، وقيل لست عليهم برب، يعني لست أنت ربهم حتى تحاسبهم، الذي يحاسبهم هو من؟ ربهم تبارك وتعالى. فذكر إنما أنت مذكر، يعني لست عليهم بمتسلط، ولست عليهم بجبار قاهر، ولست لهم برب، إنما أنت عبد تبلغ عن ربك عباده بس، ده هذه مهمتك يا رسولنا، واخد بالك معي؟ فقد يأتي إنسان زي ما بيطلع النهاردة بقى من هؤلاء هذا السلك العفن من أمثال حازم وإسماعيل وهؤلاء، يقول لك اللي حصل مع عثمان دي كانت ثورة مباركة، فما فيش مانع أبدا يجي واحد يكذب كلام النبي، زي هذا المجرم الأفاك الأسيم الذي نسأل الله أن يريح البلاد منه، إسلام البحيري هذا. لما أقول لك ده علم الحديث، ده علم تافه جدا، علم تافه جدا، واخد بالك؟ وطبعا طلع قبل منه يعني أشكال وأمثال زي القرضاوي وزي محمد الغزالي وهؤلاء، واخد بالك؟ لما يجي النبي مثلا في حديث، والحديث الصحيح، يقول لحوم البقر داء وألبانها دواء، ده حديث في الصحيح، حديث في الصحيح، لحوم البقر داء وألبانها دواء. يجي يقول لك هذا حديث باطل، الغزالي والقرضاوي والجماعة دول، تمام، يقول لك هذا حديث باطل. قال ليه يا عم الحاج؟ يقول لك أصل النبي قال والبقرة في الأضحية عن سبعة. طب إزاي يبقى البقرة عن سبعة ولحوم البقر ده؟ يبقى الحديث ده مردود. طب يا رجل يا جاهل وجه الحديث، يعني اجمع الأدلة كطريقة أهل السنة ووجه النصوص، وجه النصوص بتوجيهات حسنة. يعني قال الشافعي رحمه الله: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا ما دمت واجدا لها في الخير وجها. وهذا في كلام الناس، فكيف بكلام الله ورسوله؟ والله ورسوله لا يقولان إلا حقا، كما قال النبي: اكتب فوالله ما أقول إلا حق، كما قال النبي لعبد الله بن عمرو، واخد بالك؟ فيأتي إنسان يعترض على مثل هذه النصوص، فأتى النبي بالآية مع النص ليبين أن الآية إنما كانت حكما في صدر الإسلام ثم نسخت، أو أنها حكم باق لم ينسخ لكل مبتدئ في معرفة أحكام الإسلام. واحد أسلم الآن نعرفه، تمام، أو ندعو الناس إلى الإسلام بالحسن، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أنت بين لهم الأدلة، فمن أراد الله هدايته هدى، ومن أراد إضلاله أضله. فإن آمن ودخل في الإسلام نقول له تعالى في أحكام في الإسلام يترتب عليها كذا والحكم الفلاني، ونعرفه الأحكام، تمام. يبقى فذكر إنما أنت مذكر، إما أنها منسوخة نسخت بهذا الحديث، وهذا مثال ثاني ذكرناه فيما شرحنا لنسخ القرآن بالسنة، لأن هذه المسألة مما اعترض عليها بعض أهل العلم، هل ينسخ القرآن بالسنة؟ ذكرنا أمثلة أو ذكرنا مثالا قبل ذلك، وهذا مثال آخر، وهذا مثال آخر على نسخ القرآن بالسنة، وهذا واقع على الصحيح من كلام أهل العلم. قال إنما أنت مذكر، يعني ذكر في أول الأمر وعرف الناس أن الله افترض عليهم خمس صلوات، وافترض عليهم زكاة، وافترض حجا وصياما، وافترض كذا وكذا، عرفهم، عرف هؤلاء، لست على هؤلاء بمسيطر، يعني أنت لست بمسلط على هؤلاء، ولست على هؤلاء بجبار، ولست على هؤلاء بجبار، إنما مهمتك التذكير. كان هذا في أول الأمر، لكن إذا دخل الإنسان في الإسلام ألزم بأحكام الإسلام، ألزم بأحكام الإسلام، لابد أن يقوم بكل ما أمر الله عز وجل به عليه، بكل ما افترضه الله عليه من الصلاة، فإن ترك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، إن منع الزكاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فالأمر في أول الإسلام له حكم، وبعد دخول الإنسان في الإسلام له أحكام أخرى، له أحكام أخرى. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، تمام، فإن قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قال فذكر إنما أنت مذكر، كان هذا كما قلنا في أول الأمر. ثم لما انتشر الإسلام أمر الله النبي أن يقاتل من أبى الإسلام، وهذا كان في المراحل الأخيرة من الإسلام، أي من تشريع الجهاد، من تشريع الجهاد في الإسلام. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، يعني هذا كما قلنا على التفصيل الذي بيناه. ثم قال الإمام رحمه الله: وحدثنا الحديث اللي هو 36، قال حدثنا أبو غسان المسمعي، قال المسمعي مالك ابن عبد الواحد، قال حدثنا عبد الملك ابن الصباح عن شعبة عن واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم، وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا، أي إذا فعلوا ذلك يعني عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال الإمام: وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزارية، يعني يقصدان مروان الفزارية، عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يعني من قال الكلمة وكفر بما يعبد من دون الله، هذا شرط ثالث في هذا الباب. يبقى قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة أو آمن بكل ما جاء به رسول الله، يبقى هذه ثلاث شروط أو شرطان، لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمن بكل ما جاء به رسول الله وكفر بكل ما يعبد من دون الله، اللي هو شرط الكفر بالطاغوت، شرط الكفر بالطاغوت. فإذا حصل هذا حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فإذا انتقصت واحدة من هذه، إذا انتقصت واحدة من هذه فلا يحرم لا دمه ولا ماله على المسلمين، إنما يباح دمه ويباح ماله، أي للحاكم المسلمين، يعني للحاكم يتصرف فيه على ما أمر الله عز وجل. وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله، من وحد الله يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال ثم ذكر الحديث بمثله. فهذا الباب المبارك الذي أورده الإمام رحمه الله يعني أفادنا وبين لنا كثيرا من هذه المسائل المهمة، ذكر منها الإمام النووي رحمه الله طرفا ونزيد عليه بعض الأشياء، منها ما ذكره الإمام النووي. المسألة الأولى الدليل أو الاستدلال بهذه المواقف على شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه مقدم في العلم والشجاعة على غيره، مقدم في العلم والشجاعة على غيره، يعني حتى لا يظن ظان أن عمر كان أشجع من أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، ولا يعني يوجب شبهة لبعض الطلبة ما رواه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى عمر يعني يستقي، أو لما رأى أبا بكر يستقي بدلو من البئر قال وفي نزعه، ينزع من البئر يعني يستقي يعني يخرج الماء في الدلو من البئر، قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم ناولها أبو بكر عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقري يفري فريه، يعني لم أرى أحدا ينزع نزع عمر رضي الله عنه. طبعا يعني لا يفهمن بعض الطلبة من هذا أن عمر كان أقوى من أبي بكر في قوة القلب والشجاعة والعلم ونحو ذلك، هذا حاشاه، لا يعدل الصديق في الأمة بعد رسول الله أحد، الصديق أشجع الأمة وأفضل الأمة وأعلم الأمة رضوان الله عليه، ولا يعدل بالصديق أحد. ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وكان أبو بكر هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد كانت له عندنا يد إلا كفأناه عليها، إلا أبا بكر فإن نترك مكافأته لله، فإن نترك مكافأته لله. وقال سد الأبواب إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر. فأبو بكر الصديق لا يعدل به أحد من الصحاب. أما إيه بقى حكيت وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فلما ناولها عمر استحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه، فهذا إشارة إلى قصر مدة خلافة الصديق وطول مدة خلافة عمر. تمام، عارفين أن الصديق حكم كم سنة؟ يعني سنتين ونصفا تقريبا، يعني مدة بسيطة جدا، بخلاف عمر حكم كم سنة؟ يعني أكثر من 12 سنة ونصف، يعني فترة طويلة عمر حكم أو تولى فيها الخلافة. فالضعف اللي كان في خلافة الصديق أو في نزع الصديق والقوة التي كانت في نزع عمر إشارة إلى طول خلافة عمر وقصر خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه. وأما الصديق في نفسه فهو أعلم الأمة وأشجع الأمة ولا يعدل به، حتى إن عمر نفسه، حتى إن الصديق نفسه لما يعني اعترض عليه عمر في هذه الواقعة قال: عجبا لك يا ابن الخطاب، أجبارا في الجاهلية أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ يعني أنت كنت في الجاهلية عامل فيها أسد وفي الإسلام تجبن؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، يعني جبان في الإسلام؟ قال: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. فبيان شجاعة الصديق وأنه لا يعدل به أحد لا في الشجاعة ولا في العلم، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على المسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الله عز وجل ثبت الصديق دون غيره، ثبت الصديق رضوان الله عليه دون غيره من الصحابة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قام عمر رضوان الله عليه في حالة من عدم التركيز ويقول: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، حتى قام الصديق وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآيات. حينها سلم عمر وعرف أن رسول الله قد مات. فأبو بكر الصديق هو أشجع الأمة وهو أقوى الأمة قلبا، والثبات الذي أنزله الله عليه في هذا الموطن إنما هو أجل نعمة أنعم الله بها على الأمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على قوة قلبه. واستنبط رضي الله تعالى عنه بدقيق نظره ودقيق فهمه من العلم وبسبب رصانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء فيه غيره رضوان الله تعالى عليه. فلهذا لما أصر على القتال شرح الله صدور الأمة كلها لما شرح الله له صدر الصديق. فهذا يدل على أن نظر الصديق نظر ثاقب، وأن فهمه يختلف عن فهم الناس. لما قال النبي إن عبدا خيره الله قال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا، فاستنكر الصحابة على أبي بكر الصديق وقالوا إن رسول الله يقول عبد، والصديق فهم أن العبد المخير هو رسول الله. ففضل علم الصديق على علم الصحابة معروف مشهور، لا يختلف في ذلك أحد ولا يمتري فيه إثنان. فلهذا وغيره، يعني أي لهذا الموقف يعني وغيره من المواقف مما أكرم الله عز وجل به الصديق رضوان الله تعالى عليه، أجمع أهل الحق على أنه أفضل الأمة بعد رسول الله. طبعا لهذا الموقف ولغيره من المواقف أبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد النبي خلافا للشيعة الكفارة، شيعة كفار ليسوا مسلمين، الذين يكفرون أبا بكر وعمر، الذين يكفرون أبا بكر وعمر، لعن الله من كفر أبا بكر وعمر. وقد صنف العلماء رضوان الله عليهم يعني في معرفة أو في بيان رجحان أبي بكر الصديق على سائر الصحابة يعني كتبا ومسائل مشهورة. من أحسن هذه الكتب كتاب فضائل الصحابة للإمام أبي المظفر السمعان رحمه الله، ويعني تكلم فيه على فضل الصديق رضوان الله تعالى عليه. من الفوائد أيضا في هذا الحديث جواز مراجعة الأئمة والأكابر، وده كلام الإمام النووي. تمام، لما يتكلم العلماء في مسألة الترتيب والموالاة في التيمم، الإمام أحمد يرى أن الترتيب في التيمم فرض، والشافعي يقول إنه فرض أيضا. فيأتي الإمام النووي وهو شافعي وهو أحد أئمة المذهب الشافعي، يعني حتى إنه إذا قيل يعني عمدة المذهب الشافعي الإمام النووي بلك، قال والصواب القول بعدم الترتيب ولا دليل مع الشافعي. تمام، مع أن الشافعي ده إمام مذهبي، إمام مذهبي. الموالاة قال فيها أبو حنيفة أظن أو ما أو الشافعي أنها فرض، وقال فيها مالك أنها سنة. قال الإمام ابن عبد البر إمام المالكية في بلاد الأندلس وقول مالك ضعيف ورده، وقال بوجوب الموالاة في التيمم. تمام، هذا دين الأئمة اللي احنا نقلناه أو اللي احنا يعني تناقلناه فيما بيننا، هذا دين الأئمة، جواز مراجعة الأئمة والأكابر. طب الأكابر من الذين حصلت مراجعتهم هنا؟ من الكبير هنا اللي رجح في الحديث ده؟ أبو بكر الصديق. في حد في الأمة بعد النبي أكبر من أبو بكر الصديق؟ هذا أكبر واحد في الأمة، وراجعوا. تمام، بصرف النظر بقى هو يعني تبين رجحان قوله أو تبين رجحان قولهم، لأن في مواقف أخرى راجعوا فيها الصديق وكان رأيهم أرجح من رأي الصديق، زي مسألة ميراث الجدة لما جاءت الجدة وقالت له ميراثي، قال لا أعلم لك لا في القرآن ولا في السنة ميراث. فجاءه الضحاك بن سفيان الكلابي وقال لا أنا رأيت النبي أعطاه السدس فترك قوله للسنة. تمام، يبقى مراجعة الأئمة والأكابر ده قلة أدب ولا دين؟ دي مراجعة الأئمة والأكابر ديان، له سوء أدب كما يقول هؤلاء الصوفية المعاصرون أو الصوفية اللي هم يعني في الشكل الحديث للتصوف اللي هم شغالين بقاعدة الصوفية إن من اعترض انطرد. كل ما ترد على مبتدع منهم بدعاته يقول لك أصلا بيشتموا المشايخ، واخد بالك؟ فمراجعة أهل العلم في مسائل العلم للتثبت والوقوف على الحقيقة هذا ليس إساءة أدب، وليس هذا من الجرأة على أهل العلم، بل يعني نوص الطالب بأن يغلف هذا التصرف بالأدب العالي والعبارة الجميلة، ونوصي طلاب العلم الذين يسألوا في مثل هذا الباب بسعة الصدر وبيان الحق للناس. أما إن كل من يخرج ويصدق في نفسه المشيخة على الناس وإنه صار شيخ، إنه صارت رأسه إدارة دعوة مستقلة، وإذا يعني استدرك عليه بعض إخوانه يتهمه بسوء الأدب ونحو ذلك كما كان يفعل هؤلاء، وهذا طبعا يعني رأينا ما سمعنا، رأينا بأعيننا وحضرنا مجالس كثيرة مع هؤلاء كانوا يفعلون هذا، وكانوا يفعلون أشر منه. إذا اعترض عليهم بعض الشباب كانوا يعني يصل الأمر أن يسبوه وكانوا يصفونه بالحيوانية ونحو ذلك، وهذا يعني ليس دين، إنما هذا كما قلنا هو دين المتصوفة، هو دين المتصوفة المعاصرة. حتى رب الطلب على هذا الخلق الفاسد إن كل من رد على شيخ قولا خالف فيه الأدلة يبقى بيشتم المشايخ، واشتغلوا بقاعدة من ليس معنا فهو علينا، وهذا طبعا ليس إلا كلام أهل الباطل وأهل الضلال من أصحاب الميوعات الذين يريدون أن يجعلوا دين الله ألعوبة في أيدي هؤلاء. من الفوائد أيضا في هذا الحديث المبارك وفي هذا الباب المبارك أن الإقرار أن الإيمان بالله عز وجل شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كله. يبقى الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله. أتى بالصلاة نعتقد وجوب الصلاة ونفعله، أتى بالزكاة، نعتقد وجوب الزكاة ونفعله وهكذا. وهذا كلام الأئمة وكلام سهل واضح، لا تجد فيه ما يقول لك أصل القول عمل وقول اللسان وقول القلب، ما لا تجد فيه الحزلقات ولا كلام واضح سهل خالص. هو الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله. تعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعتقد ما جاء به رسول الله، الصلاة تعتقد وتعمل، والصيام تعتقد وتعمل، والزكاة تعتقد وتعمل، وهكذا. هذا هو الدين، سهل، عبارة سهلة ما فيها لا حزلقات، ولا تجلس بقى مع مخزول من المخزولين المعاصرين يقول لك لا أصل القول عمل، وأصل العمل الكامل والعمل إلى آخر هذا الهذيان الذي يفعله الصبيان هذا. يا أخي العبارة واضحة جدا، العبارة واضحة جدا. رجل اعتقد وقال بلسانه ولم يعمل بجوارحه، ده مسلم ولا كافر؟ يلف في ودور حواليك ويقول لك أصل الله، أصل هو عامل، أصل ده القلب، وهكذا. هذا شأن أهل البدعة، هذا شأن أهل البدعة، كلام واضح جدا. قال الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهم واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله. ثم استدل بالحديث قال وقد جمع صلى الله عليه وسلم بقوله أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بجميع أو يؤمنوا بي وبما جئت به، يعني يؤمنوا بي وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الأئمة، كلام سهل جدا لا يحتاج إلى إرهاق ذهن ولا شيء من هذا. وفيه أيضا الفائدة الرابعة وجوب الجهاد، وجوب الجهاد، وجوب جهاد الناس. والجهاد أقسام، يعني يأتي تفصيلها إن شاء الله في أول كتاب الجهاد، جهاد النفس وجهاد الحجة أو جهاد المنافقين وجهاد الأعداء المبارزين، وجهاد الأعداء المبارزين. طبعا جهاد الأعداء المبارزين ده مرده إلى ولي الأمر، هو الذي يرتبه وينظمه، ويعني ينضوي المسلمون تحت راية إمامهم في ذلك، يقاتلون كل من منع حقا واجبا من المعلوم من الدين بالضرورة، أو يقاتلون من أراد إطفاء كلمة الله في الأرض. وفيه الفائدة الخامسة صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه، يعني فيه صيانة ماله ونفسه، يعني عصمة نفسه وماله إذا أتى بكلمة التوحيد ولو كان عند السيف، يعني ولو إنه قال الكلمة حال رفع السيف عليه، مع إن الظاهر إنه قالها إيه خوف، حتى ولو قالها هنا يعصم دمه. الدليل حديث أسامة، حديث أسامة، تمام، يحكم بعصمة دمه، يحكم بعصمة دمه، لا كالتكفيريين من أهل الضلال طالعين النهاردة. أمس سمعت الكلام ده في النشرة، يقول لك جايبين، والله ما أنا مش فاكر سمعت فين، كنت زيارة كده، وجابوا ولد من الإخوان تقريبا بيتكلم على موضوع القضاة اللي هم قتلوا في العريش دول، يقول بالنص كده، أنا لا أعرف من المتكلم يعني، قال أصبح قتل القضاة ضرورة شرعية. واخد بالك؟ تخيل بقى انت يعني لما، وبعدين يقول لك يا اخي، يقول لك هؤلاء، حتى انه ذكر الرئيس يعني، وهؤلاء يقول اقرب مثل لهم انهم كالبهائم، قال الله كذا، وجيب آية انهم الا كالانعام بل هم اضل، وهؤلاء وجيب حديث. واخد بالك؟ تخيل لما واحد يسمع الدين من امثال هؤلاء، لما واحد يسمع الدين من أمثال هؤلاء، واخد بالك؟ طيب هم القضاة اللي انت تقول أصبح قتلهم ضرورة شرعية الآن دول، أليس يقول لا إله إلا الله؟ أليس يصوم ويصلوا؟ الجواب بل. طب بتحكم بكفرهم ليه؟ لأنه خالف قضبيتهم وخالف انحرافهم وتكفيره، لا يحكم بتكفيرهم فقط، بل يحكم بالآثار المترتبة على التكفير، إن صار قتلهم ضرورة شرعية، صار واجب شرعي الآن إن إحنا كل من قابلناه من القضاة نقتله، وإذا عرفنا نحرض عليه، ونقتحم عليهم مقر أعمالهم ونقتلهم، لأن صار واجب شرعي، صار واجب شرعي. طب الأدلة التي استدللتم بها على وجوب هذا وأنه صار واجب الوقت من أين؟ من أين سقتم الأدلة على جواز ذلك؟ إنما هو الهوى، إنما هو الهوى. من قال الكلمة وأتى بمقتضيات الكلمة عاصم نفسه وعاصم ماله، وعاصم ماله ولو كان السيف على رأسه، كحد لحديث أسامة. وفيه الفائدة الثالثة بحديث يعني، وهي من أعظم فوائد هذا الحديث وتكلمنا عنها يعني بشيء من التفصيل فيما مضى، وهي أن الأحكام تجري على الظاهر، أحكام الإسلام تجري في الدنيا على ظاهر الإنسان، تمام، والله يتولى السرائر، تمام. أحكام الإسلام تجري في الدنيا على الناس على ما يظهر منهم. الكلام ده فيه خلاف يا أخوانا؟ ما بوش خلاف الكلام، تمام. يبقى لما يطلع مثلا واحد بقى مبتدع من دول ويرفع صوته قد كده، واخد بالك، ويقول لك الثورة المباركة وانا طلعت انا والحجة وعملنا وكذا ومش مقطع ولا اثنين ولا الف، واخد بالك، وبعدين ترد عليه يقول لك هو انا يعني بتاخد بالسخطة اللسان، ما ترجع لي ياخد سألني يعني سخطة اللسان، هي سخطة مرة واحدة ولا اثنين ولا عشرة ولا مية؟ ويقول لك ده دول في قلوبهم مرض كما يقول العدو الذين سودت منهم القلوب وبتاع، اللي هو برد عليه يعني، واخد بالك معي. طيب انت ليك كلام موجود وليك انحراف موجود، احنا بنرد على موجب الانحراف هذا، لان الاسلام تجري احكامه على ظاهر حال الناس، والذي ظهر لنا من قولك للانحراف يبقى بنحكم عليك على انحرافك بناء على ما ظهر من كلامك، تمام. ازاي تخطأنا بقى؟ انما هو كما قلنا الهوى. احكام الاسلام تجري في الدنيا على ظاهر وضع الناس. من قال انه مسلم يجري عليه احكام الاسلام، ولا نطالب بالتنقيب على مكنون سرائر الناس، خلاص نقبل منه الاسلام ونكل امره الى الله عز وجل. من الفوائد ايضا سابعا جواز القياس. القياس ده من الأدلة الشرعية، القياس من الأدلة الشرعية، طبعا خلافا لابن حزم الظاهرية الذين أنكروه. القياس معمول به في الشرع وهو أحد الأدلة الشرعية، وهذا محل بحثه الفقه الأصول. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث وجوب قتال من منع الزكاة أو منع الصلاة أو منع غيرهما من واجبات الإسلام قليلا كان أو كثيرا. يبقى من منع شيئا من أحكام الإسلام وأنكره، جحده يعني، ولو لم يكن من الواجبات يقاتل عليه، تمام، يقاتل عليه. إذا عرف الحج وظل منكرا له مكذبا به يقاتل عليه. الفائدة التاسعة طبعا الدليل على وجوب قتال من منع شيئا ولو يسيرا، قول الصديق والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على من. الفائدة التاسعة جواز التمسك بالعموم، ودي قاعدة من أهم قواعد الشريعة. لما وقعت الثورة المشؤومة هذه وخرج دعاة البدعة والضلالة وقالوا هذه ثورة مباركة وهذا حاكم كان يجب الإطاحة به من سنين وهذه مطالبة بحقوق مشروعة إلى آخر ما قالوا، واستدللنا عليهم بالنصوص الآمرة بالسمع والطاعة للحاكم مهما كان ظلمه، فقالوا لا، الأدلة دي مش في الحكام دول، الأدلة مش في الحكام دول. طب الأدلة عامة، النص عام، تمام، اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. اللي أخذ مالك وجلد ظهرك ده سواء كان المأمون أو كان أبو جعفر المنصور أو كان عبد الملك بن مروان أو كان حسن مبارك، تمام، أي واحد، أي واحد ما هو ده يضرب ظهرك ويأخذ مالك، اسمع له وأطع، ما دام إنه حاكم ممكن له السمع والطاعة، له السمع والطاعة، وتحرم منازعته. قال لك لا، هذه أدلة خرجت مخرج العموم والمراد بها الخصوص، هكذا قال من طلابهم كخالد صقر وهؤلاء وصلاح عبد المعبود وهؤلاء، قالوا هذا من العام المخصوص، تمام، وليس المراد به الحكام الموجودين هؤلاء. طب النص عندك عام، والأصل التمسك بالعموم، التمسك بالعموم. طيب لو عندنا نص عام في مسألة وما عندنا فيه مخصص، العام يا اخوانا عكسه المخصص، تمام، الخاص، العام عكسه الخاص. انت عندك نص عام في المسألة وما عندك مخصص، يعني مثلا قال تعالى حرمت عليكم الميت، حرمت عليكم الميت، تمام، الأصل في الميتة دي ايه؟ كل ميت، كل ميت. طيب لو واحد ماشي وأدركه الجوع وسيتلف، تمام، سيتلف ومضطر أن يأكل وليس عنده علم بالمخصصات، ما عندوش علم بالتخصيص خالص، تمام، ما يعرفش حاجة ان فيه ورد فيه رخص ولا كده، هو النص اللي عنده العموم، العمل بالعموم، العمل بالعموم، لا يعلم مخصص، هل يجوز له ان يترخص من تلقاء نفسه ويأكل؟ الجواب لا، لا يجوز الا برخصة الشرع، الا برخصة الشرع. طيب واحد يقول لك طيب، طب النص احنا عندنا الان النص عام، يعني مثلا زي مساله ايه، مساله ايه، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما مثلا، قال لك احنا هنقطع يد السارق من الكتف من هنا، نقول له لا، ده جت مخصصات من السنه بينت اين تقطع اليد، وجت مخصصات من السنه بينت امتى نسميه سارق، قال لك لا، الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلو سرق درهم كما لو سرق مليون درهم، يقول لا، ده ورد مخصصات، ورد مخصصات في الشريعة، خد بالك معي. وهذا بحث طويل، الشاهد الذي أريد أن أصل منه يعني أن الإنسان يجب عليه العمل بالعموم ما لم يبلغه، ما لم يبلغه المخصص. طيب إذا بلغه العام ولم يبلغه المخصص، هل يترك العمل بالعام حتى يصل المخصص؟ نقول لا، اعمل بالعام حتى يصلك المخصص، تمام، اعمل بالعام حتى يصلك المخصص. دليل ذلك، لم دليل ذلك ما رواه الشيخان في الصحيحين ورواه البخاري في كتاب الجهاد في غزوة سيف البحر، أن رسول الله أرسل سرية إلى منطقة يقال لها سيف البحر، يعني قبل تبوك كده، فزودهم جرابا من تمر وسقاء من ماء، فنفد التمر والماء ووجدوا مس الجوع، فرفعت لهم دابة عظيمة دفعها البحر، حوت يقال له العنبر، وده أنواع، نوع من أنواع الحيتان الضخمة اللي بتعيش في البحار، فذهبوا إليه فوجدوه حوتا يقال له العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة لا تأكل، ميتة لا تأكل، لأن الأقل إيه؟ حرمت عليكم الميت. هو لم يكن بلغه المخصص، تمام، إنما بلغه مخصص من ناحية أخرى، بلغه المخصص من ناحية أخرى. طبعا المخصص في الحوت أحلت لنا ميتتان ودمان، تمام، فأما الميتتان في السمك والجراد، وأما الدمان في الكبد والطحال، تمام. الحديث ده ما كانش يعرفه أبو عبيد بن الجراح، تمام، فقال ميتة لا تأكله. ثم قال: نحن رسل رسول الله ومضطرون، والله قال: فمن اضطر في مخمصة الآيات فكلوا. فاستدل بعموم آخر خلاف العموم الذي كان معه، يبقى هو عنده عام اللي هو حرمت عليكم الميتة، فجاء بعام مثله، تمام، جاء بعام مثله، إلا من اضطر، فقال: نحن رسل رسول الله ومضطرون وفي سبيل الله فكلوا، فأكلوا، فأكلوا وتزودوا منه إلى آخر الحديث. فالصحيح أن الإنسان لو عنده العموم وليس عنده المخصص، الصحيح أنه يعمل بالعام إلى أن يبلغه المخصص، لأنك ممكن تموت ولا تصل إلى المخصص، فتكون فرطت فيما أمرت بالعمل به. ودي قاعدة مهمة جدا، يعني بحثناها بحثا يعني فيه شيء من التوسعة، في رسالة موجودة لنا على النت اسمها منزلة السنة في التشريع الإسلامي، الفائدة العاشرة وجوب قتال أهل البغي، وهذا مرة بيانه. الفائدة الحادية عشرة وجوب الزكاة في السخال تبعا لأمهاتها، وجوب الزكاة في السخال تبعا لأمهاتها. السخال أخوانا اللي هي جمع سخلة، جمع سخلة، وهي الأعنز الصغيرة اللي هي لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله. طيب هو الزكاة الآن في الأمهات، طيب والسخال دي فيها زكاة؟ فيها زكاة، يعني الزكاة في الغنم، الزكاة في الغنم نصابها بيبدأ من كم؟ 40، من 40 شاة، تمام. إذا بلغت عندك الغنم 40 شاة فيها زكاة شاة كل سنة، طلع شاة، تمام، وتفضل الزكاة كده شاة من 40 لـ120، تمام، من 40 لـ120. طيب هو كان في أول السنة الغنم عنده 35 أو 30، في خلال السنة قبل مثلا انتهاء السنة مثلا بثلاث شهور ولدت 10 شياه من الغنم، كل واحدة جابت خروف، تمام، أو كل معزة جابت معز أو جد، صاروا كم؟ صاروا 40. ده يزكي ولا يزكيش؟ يزك. طيب ما هي العشرة اللي هم المعيز الصغار دول لم يحل عليها الحول، بقالها 2 شهر بس، ها؟ الاعتبار بأصل المال يعني. أيوة، هذه المسألة فيها قاعدة بيانها أهل العلم، وهي قاعدة أن الفرع يتبع الأصل في الزكاة من باب رفع المشقة، ودي قاعدة في باب زكاة الأموال والعروض وبهيمة الأنعام، الفرع يتبع الأصل من باب رفع المشقة، تمام. يعني لو أنت مثلا فتح سوبر ماركت، لو هنمشي على نمط الأدلة، يبقى مفترض كل سلعة هتجيبها في السوبر ماركت لها حول بنفسه، لها حول بنفسه، تمام. يعني مثلا أنت عندك سكر وعندك شاي وعندك كلبز وعندك واخد بالك بتاع مولت وعندك شعرفية، الحاجات دي كلها هتعمل لكل واحدة من دول سجل كده خاص. احنا بدأنا تجارنا في يوم كده، ويوم واحد في السنة مثلا بعنا ب10 جنيه، يبقى ال10 جنيه ديت قدامها دي مشقة بالغة لا تتأتى تحت قدرة إنسان أن يفعلها. فالشرع قال لك رايح دماغك من القصة دي كلها، تمام، وآخر السنة اجمع ما تكرر في خلال السنة ويكون تبعا لأصله من باب رفع الحرج، من باب رفع الحرج المشقة، فالفرع يتبع الأصل، ودي قاعدة معروفة في باب الزكاة، تمام؟ فالأعنز الصغيرة دي هتتبع الأمهات ونطلع الزكاة على الكل. الفائدة الاثناشر، رجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه. طبعا ده فرض، هذا فرض، إن احنا لما تتكلم في مسألة ويظهر أن الحق في خلاف قولك يجب أن ترجع، يجب أن ترجع. طب هم دول لما تبين لهم الحق في خلاف ما قالوا رجعوا؟ من اللي رجع منهم؟ ما زالوا يتغطرسون وعاوزين برضو هم يظلوا هم نجوم كل مرحلة، نجوم كل مرحلة، وكأن الأمة عقمت أرحام نسائها أن تأتي بأمثال هؤلاء مرسل. دول لما هيروحوا الأمة هتروح في نصيب وراه، تمام؟ هذا من الغي وهذا من الضلال عياذا بالله. الحق ظهر في خلاف قولك، اتق الله وارجع، تمام؟ الفائدة الثالثة عشرة، فيه أي في الحديث يعني ترك تخطئة المجتهدين المختلفين في الفروع بعضهم بعضا، ترك تخطئة المجتهدين المختلفين في الفروع بعضهم بعضا. هذه مسألة أيضا من المسائل المهمة، المسائل أخذنا التي يبدع فيها المخالف وينكر عليه فيها، مسائل الأصول، مسائل الاعتقاد. طب مسائل العمل، إذا اختلف مجتهدان عندهم آلة الاجتهاد، تمام، آلة الاجتهاد، وخالف أحدهما الآخر وكانت الأدلة تحتمل قول بعضهما أو قولهما، يعني أو قول بعضهم والآخر من وجه ولو بعيد، الأصل أن احنا نترك تخطئة هؤلاء وهؤلاء، تمام؟ نقول يعني رقق العبارة، نقول مثلا أصاب أجرا واحدا أو كذا، لكن لا يعني يبدع في هذا، لأنه مجتهد عنده آلة الاجتهاد. قال رسول الله إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، يعني أصاب أجرا فهو مأجور، فلا يصح أو لا يتوجه إليه لو. قال وفيه أيضا، أي من الفوائد يعني، أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل والعقد واحد، تمام؟ الإجماع إمتى يكون إجماع؟ إذا وافق أهل الحل والعقد عليه يبقى إجماع. طب لو خالف واحد منهم لا يسمى إجماع، لا يسمى إجماعا، وهذا هو الصحيح المشهور من كلام الأئمة، وإن كان طبعا يعني خالف فيه بعض أهل العلم. ومن الفوائد أيضا قبول توبة الزنديق على ما مر بيانه قبل ذلك، الجماعة اللي هم كفر من كفر من العرب، فاكرين الكلمة؟ وكفر من كفر من العرب، وقلنا إن من كفر من العرب كانوا خمس قس، ها؟ إيه هم؟ فليه؟ ما نعي الزكاة على قس، تمام؟ والآخر كانوا ما هم منعي الزكاة المتأولين، هم البغاة، هم المتأولين، هم البغاة، هم منعي الزكاة، ها؟ كانوا ثلاثة أقسام، قلنا القسم الثاني هم الكفار، كانوا ثلاثة أقسام: أتباع مسيلمة وأتباع الأسود والذين أنكروا الديانات كلها، تمام؟ اللي هم رجعوا للشرك من العرب، تمام؟ هو دول الذين يسميهم العلماء الزنادقة، اللي هو أنكر الشرع بعدما آمن به، فتاب من تاب منهم وقبل الصحابة توبتهم. وإن كان طبعا الخلاف في المسألة هذه واضح، فيه خمسة أقوال ذكرناها قبل ذلك من كلام أهل العلم. هذه فوائد طبعا مع ما ذكرناه من مسألة أن الإيمان كل لا يتجزأ، وأن الإيمان إنما هو اعتقاد وقول وعمل، خلافا للمرجئة وخلافا لأهل الضلال، وأن الإنسان يكفيه في حصول الإيمان وثبوته أن يصدق القلب وأن يقر اللسان، ولا يلزم أن يعرف الإنسان الأدلة العقلية التي قال بها المعتزلة وهؤلاء، كل هذا لا يشترط. فبين النبي في هذا الحديث الجامع المبارك أن الإيمان إنما هو كل لا يتجزأ، وأن الإيمان إنما هو اعتقاد وقول وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح، كما بين النبي ذلك في غير ما رواية في الحديث في هذا الباب، وفي هذا قطع وإغلاق للباب على دعاة المرجئة المعاصرين. نسأل الله عز وجل يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.